قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أفرد الشوكاني رحمه الله شرحه في كتاب شرحه في كتاب سماه قطر الولي بشرح حديث الولي. الولي بالتخفيف، الولي المطر. الولي وليس الولي. قطر الولي بشرح حديث الولي. وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعنى آذنته بالحرب أعلمته أنني محارب له، وهو يدل على خطورة معاداة أولياء الله وأنه من الكبائر. نعم. ثانيا قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض والإتيان مع ذلك بالنوافل، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والآتي بالواجبات التارك للمحرمات هو المقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق للخيرات. قوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه الجملة كما مر فيها بيان حقيقة الولاية، وأن الولاية لا تكون إلا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأفاد الحديث أن الولاية على درجتين: درجة المقتصدين، وهم من يقتصرون في التقرب إلى الله على فعل الفرائض، مثل الرجل الأعرابي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الفرائض فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: دخل الجنة إن صدق. فهذه رتبة، وهي المحافظة على الفرائض، والفرائض يتناول فعل الواجب وترك المحرم، فمن فعل واجبات الدين وترك المحرمات ولم ينشط لفعل الرغائب والمستحبات فهذا من أولياء الله، وهو يوم القيامة يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب. والرتبة الثانية للولاية وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، يعني بعد المحافظة على الفرائض، وهذه رتبة أعلى، وهي رتبة السابقين بالخيرات ورتبة المقربين. والمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات الذي زاد على ذلك فعل الرغائب وترك المكروهات، كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيره من أهل العلم. كلهم يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب إنما يكون على إما ترك واجب أو فعل محرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم، ولهذا يوم القيامة يدخل بدون حساب ولا عذاب، بخلاف الظالم لنفسه وهو باق على إيمانه على أصل الإيمان فإنه عرضة للحساب وعرضة للعذاب، وإذا دخل النار لا يدخلها للتأبيد والتخليد وإنما يدخلها للتنقية والتطهير. ويشمله الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. ثالثا قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال إلى آخره. النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل، وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله في تصرفاته، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا إلى ما هو حق، وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه وإعادته مما استعاذه منه. هذا المعنى نظير معنى مر معنا في حديث سابق، يعني يؤكد هذا المعنى، فمن من الإخوان يذكر الحديث؟ يعني أنه يسدد في تصرفاته فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا إلى ما هو حق. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا يفيد في الجملة أن من يستهدي الله يطلب منه الهداية يهديه الله، لكن مر معنا في حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، يحفظك في سمعك في بصرك في قدمك في مشيك، تمشي محفوظا بحفظ الله في حواسك، ومحفوظا بحفظ الله من أعدائك، محفوظا بحفظ الله، فاحفظ الله يحفظك. وعرفنا أن معنى احفظ الله أي بفعل ما أمر والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرح وبالبعد عما نهى تبارك وتعالى عنه، والثمرة يحفظك. وهنا دعا إلى فعل الأوامر الفرض ثم بعده المستحب، وذكر الثمرة وهي حفظ الله، حفظ الله له في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه. قال كنت سمعه كنت بصره، أي أن الله يحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه، فلا يرى إلا حقا، ولا يسمع إلا حقا، ولا يمشي إلا إلى حق، لأنه محفوظ بحفظ الله، تولى الله سبحانه وتعالى توفيقه وتسديده وحفظه. نعم. رابعا مما يستفاد من الحديث، الأول بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، ثانيا أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، ثالثا أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض، رابعا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، خامسا تفاوت الأعمال في محبة الله، تفاوت الأعمال في محبة الله إياها، سادسا أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل، سابعا أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، ثامنا أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعادته إجابة دعائه وإعادته مما يخاف، إعادته مما يخاف. نعم. تاسعا أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه. أيضا مما يلتحق بما سبق ولا سيما فيما جاء في آخر الحديث، قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أي الولي، المراد الولي. هنا ينبغي أن يلاحظ أن الولي الصادق الذي أكرمه الله بالمحافظة على الفرائض والمحافظة على الواجبات لا يمكن أن يقول للناس أنا من أولياء الله وأنا من المقربين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ويقول جل وعلا عن المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند أن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالولي لا يدعي لنفسه ذلك، لا يدعي لنفسه ذلك، ولا يصف نفسه بأنه من الأولياء وأنه من كذا، لا، لا يمكن، بل يتواضع ويذل الله وينكسر. قبل أيام كتب لنا أحد الإخوة عن رجل في بلدهم، يقول، كتب في الورقة، قال: يقول لأهل البلد: أي واحد منكم عنده أمر يريد أن يستخير الله يأتي إلي ويخبرني أنا أستخير نيابة عنه. قال: يأتي عندي أنا ويخبرني، أنا يخبرني إيش الموضوع، أنا أستخير نيابة عنه. إيش مقصوده لما يقول أنا أستخير نيابة عنه؟ ما مقصوده؟ مقصود أن أنا لي شأن عند الله ولي جاه ولي مكانة عند الله، وأنتم عندكم أخطاء وعندكم ذنوب، فتعالوا أنا أستخير بدلكم وأطلب لكم الخيرة. بينما في الحديث قال: كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يعلمهم حتى ماذا؟ يستخيرهم، كل يستخير لنفسه، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المتقين وخير ولد آدم أجمعين. ما قال لهم: إذا كان احتجتم شيء تعالوا أنا استخير لكم، أو قال: اذهبوا إلى فلان وفلان من الصحابة واطلبوا منهم أن يستخيروا لكم. لكن هذا كله نوع من الدجل، يقصد منه أمرين: الأول التعالي والترفع على الناس بادعاء المكانة والجاه والمنزلة إلى غير ذلك، والثاني أكل أموال الناس بالباطل، والثاني أكل أموال الناس بالباطل. وكم يغرر العوام والجهال بمثل هذه الدعاوى الباطلة. وعندما يقرأ المسلم هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي، يجد أن باب الولاية مفتوح لكل أحد، مفتوح لكل أحد، وهذا طريق الولاية، وليس طريق الولاية مرسوما بطريق، وليس في طريق الولاية ذل وانكسار لشيخ، وليس أيضا في نيل الولاية لعق يد وتقبيل قدم ونحو ذلك من الأعمال التي تفعل عند الطرقية ويعدونها خطوات أولية لا بد منها في طريق الولاية. وليس من طريق الولاية التقرب إلى الله المزعوم بواسطة الشيخ أو نحو ذلك من الطقوس والأضاليل والأباطيل التي يروجها أهل الطرق الباطلة. الولاية هذا طريقها. والكلام هنا حديث قدسي وهو في صحيح البخاري، والكلام كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. فباب الولاية واضح وطريقها بين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا للتقرب إليه بما أحب،